صلى الله عليه وسلم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الآخر للعام 39 بعد 134. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، قد وصلنا إلى فصل التأمين وجهر الإمام به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة فاتحة الكتاب قال آمين، لم يجهر ويمد بها صوته. وقد ثبت ذلك في أحاديث، منها الحديث الأول وحديث وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. هذا أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. لما أبو داود والترمذي وأحمد وحديث صحيح، وبنحوه من حديث أبي هريرة وابن عمر وأم حسين رضي الله عنه أجمعين. فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا. نعم. ولو لم يكن إلا حديث وإلا كفى به. نعم. طيب. وفي هذا الفصل مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع التأمين للإمام كما ذكرنا، ويجهر بذلك، هو مذهب الجمهور من العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة في رواية فقال يؤمن من خلف الإمام ولا يؤمن الإمام. هذا ذكره تلميذ محمد بن الحسن الشيباني في موطئه، ثم خالفه، يعني خالف شيخه أبا حنيفة، فقال ينبغي إذا فرغ الإمام من أم الكتاب أن يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه ويجهرون بذلك. نعم. فهذا قول أو رواية شاذة عن أبي حنيفة. نعم. وقد روي نحو ذلك عن مالك أيضا. وفي رواية عن مالك لا يؤمن في الجهرية فقط. ولكن هذا حديث لا ترد عليهما كما قال الشوكاني. نعم. المسألة الثانية. نعم. أن الحديث حديث وائل بن حجر وما شهد له دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته بالتأمين. قال الترمذي وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه سألت أبي عن الجهر بآمين فقال يسمع من خلفه. وقال إسحاق بن منصور في مسائله قال إسحاق بن رهويه وأما الجهر بآمين فإنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. نعم. وأصحابه من بعده. ولذلك ليوافق تأمينه تأمين الملائكة. وعلى الإمام ألزم، وعليه أن يجهر جهرا يسمع من يليه فقط، وإن زاد على ذلك حتى يسمع آخر الصفوف فحسن أيضا، يعني الأمر واسع. نعم. لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمين حتى أسمع صف النساء. نعم. وخلف الرجال، فلابد من ذلك أما أي إن كان إماما أو مأموما. وإياك أن ترائي الناس أو تدعه استحياء، يعني هناك من يخفض صوته بأمين استحياء، هذا ليس من السنة أي بالنسبة للإمام الآن على وجه الخصوص، أو خوفا من أن تنسب إلى مكروه، فإن الله لا يستحي من الحق. نعم. طيب. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن علماء الأحناف خالفوا في مسألة جهر الإمام بالتأمين كما أشرنا، وقال الحق أنه ليس لهم حجة في ذلك. نعم. ولذلك أبو الحسنات اللكنوي الذي كان من الأحناف خالفهم وقال الإنصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل، وهذا من إنصاف أبو الحسنات. المسألة الثالثة، هل يجهر المؤتمون بأمين؟ فيه خلاف، نعم. فذهب إسحاق وابن راهويه إلى أنهم يجهرون بها، وهو مذهب الشافعي القديم كما في فتح الباري وغيره. نعم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: هو الصحيح من مذهبنا. وإليه ذهب ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين، ورجع الشافعي عن قوله القديم فقال في الجديد: إن المؤتم لا يجهر بآمين. يعني الشافعي استقر قوله الأخير على أن المؤتم لا يجهر، لا يجهر بآمين. والعجيب أن الشيخ الألباني كان في أول أمره يأخذ بهذا، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كما ذكر ما زال مثبتا في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشيخ الألباني قال: وبهذا نأخذ إن شاء الله تعالى، نأخذ بقول الشافعي الجديد في عدم جهر المأموم خلف الإمام بأمين. قال الشيخ الألباني: فلم يذكر أحد ممن روى جهره صلى الله عليه وسلم بالتأمين أن الصحابة كانوا يجهرون بها وراءه. هذا قاله على حد علمي في تلك اللحظة، لكنه خالف ذلك بعد ذلك. فلو كانوا يفعلون ذلك لنقلوه إلينا، لا سيما أن الجهر بها خلاف الأصل. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح، وقد خرجنا عنه فيما يتعلق بجهر الإمام لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فيبقى ما عداه على الأصل. ثم قال: ثم إني بعد كتابتي ما تقدم رأيت ابن حزم قد أخرج في المحلى، نعم، بسنده إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه، حتى إن للمسجد للجة. قال عطاء: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول ويناديه: لا تسبقني بآمين. قال عطاء: ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون هم أنفسهم على أثر أم القرآن آمين، هم ومن وراءهم، أي من المأمومين. طيب، نعم، حتى إن للمسجد للجة. فهذا الإسناد الصحيح، لكن الشيخ الألباني استدرك وقال: لكن لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلقه البخاري في صحيحه ووصله الشافعي. لكن الشيخ استدرك مرة أخرى على نفسه في السلسلة الضعيفة كما في المجلد الثاني، حيث ذكر أن هذا الأثر الذي أخرجه في صفة صلاة النبي من كتاب المحلل ابن حزم أنه موجود في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلل. نعم. قال الشيخ الألباني: فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية، في رواية عبد الرزاق، أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة، فأمن بذلك تدليسه، وثبت بذلك هذا الأثر عن ابن الزبير. وقد صح نحوه عن أبي هريرة، فقال أبو رافع: إن أبا هريرة كان يؤذن المروان بن الحكم فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل الصفة، فكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين، يمد بها صوته. وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم. وإذا صح مرفوعا عن أبي هريرة أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه كما ذكر هنا الأثر الموقوف هنا البيهقي، إسناده صحيح. طيب، قال: فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما، فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا، أي بالجهر المأمومين، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك. ثم أكد أو قال في تمام المنة: فملت ثم إلى اتباعهما، أي إلى اتباع أبي هريرة وابن الزبير في ذلك، ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله في مسائله. نعم. فهذا آخر قول للشيخ الألباني أنه يرى جهر المأمومين خلف الإمام بآمين. نعم. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. المسألة الرابعة: قال الحافظ أبو زرعة كما في شرح التقريب: المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه اتباعا للحديث. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام، فيقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إن الملائكة تقول آمين. وإن الإمام يقول آمين. نعم. وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ومنهم ابن حزم في المحلى. ثم نقل عن الحافظ أنه قال: وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل. قال الشوكاني: والظاهر من الحديث الوجوب، الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام، أما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. نعم ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، فقولوا هنا يتوجه إلى المأمومين. نعم. أي الأمر بقول آمين، نعم، ليس إلى الإمام ولا إلى المنفرد. طيب. وقال الحافظ أبو زرع العراقي: في الحديث رد على الإمامية في دعوهم أن التأمين في الصلاة مبطل لها، وهذه من شواذ الروافض الإمامية، أنهم اعتبروا أن التأمين يبطل الصلاة. مساكين مهابيف، وهم في ذلك خارقون الإجماع السلف والخلف. ولا حجة لهم في ذلك، لا صحيحة ولا صقيلة، لا حجة عندهم أصلا في أي شيء من أمورهم أصلا، هم أبطلوا كل الحجج تقريبا. طيب. قال الشيخ الألباني: فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضا لعموم قوله أحدكم. قال صاحب المفهم هو القرطبي، يقصد كتاب المفهم في تلخيص مسلم: وقد اتفقوا على أن الفذ أي الفرد يؤمن مطلقا، والإمام والإمام والمأموم فيما يسران فيه يؤمنان. يعني يقصد أن التأمين يكون في الجهرية وفي السرية، وأما في السرية يكون سرا سواء للإمام أو للمأموم، لا يكون جهرا. هذا من المتفق عليه. نعم. كما في طرح التثريب للحافظ العراقي وولده أبي زرعة، فطرح التثريب ألفه الحافظ عبد الرحيم بن حسين العراقي معروف، وأكمله ولده أبو زرعة. نعم. رحمهم الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وسلم، ونمتقل إلى درس المواريث إن شاء الله تعالى.